مع حاله، ويشمل هذا الجميع، فقوله وإذا حكمتم بين الناس كما يشمل المسلم يشمل غير المسلم، وكما يشمل القريب يشمل البعيد، وكما يشمل البر يشمل الفاجر، وكما يشمل الولي والموالي يشمل أيضا المعادي. والمراد بالعدل أن يكون للناس المتساوين من الأحكام ما يماثلهم، وأن يكون للمختلفين أحكام مختلفة بحسب ذلك. وقوله هنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أمر بالحكم بشرع الله جل وعلا، فإن أعظم العدل هو شرع الله جل وعلا، وهذا يتضمن الأمر بمعرفة أحكام الشريعة والتعلم لها، لأنه لا يمكن أن يوصل إلى العدل إلا بمعرفة حكم الشرع. ولذا قال تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا مدح لهذه التوجيهات التي وجه الله جل وعلا العباد لالتزامها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول السائل: المبيت عند إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، ما حكم ذلك، وهل هذا فيه غير عدل للزوجة الأخرى؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بالعدل بين الزوجات، ونهى عن الميل مع إحداهن دون الأخرى. وفي هذه الآيات السابقة إشارة إلى هذا المعنى، ولذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فيه إلزام بالعدل وإيجاب الالتزام الزوج للعدل بين زوجاته، ولا يجوز للإنسان أن يفعل فعلا مخالفا لمقتضى العدل. ولذا قال جل وعلا في هذه الآية ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أن العدل بين الزوجات من أسباب ابتعاد الإنسان عن الظلم. وقد قال الله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقال جل وعلا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وقال سبحانه وتعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعماد العدل بين الزوجات في القسمة التي تكون بينهم، وبالتالي يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في هذا الباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. في قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، ما المقصود بهذه الآية جزاكم الله خيرا؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا على أحسن الأخلاق وأفضلها مع إخوانهم أهل الإيمان، ولذا قال في هذه الآية مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بما يتضمن مخاطبة أمته لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. والمراد بذلك أن يلين الإنسان جانبه وأن يحسن التعامل والخلق مع المؤمنين من أجل تقديم الإكرام لهم